معاك للصبح مين يشرب القهوة معاك الصبح مين يرغي في التليفون معاك للصبح مين غيري شايفة جوا ليلك صبح ممكن نسرق ساعة تشرب قهوة معايا اشرب قهوة معايا طب ممكن نسرق ساعة وتشرب قهوة معايا بقى ممكن نسرق ساعة وتشرب قهوة معايا ممكن نسرق ساعة وتشرب قهوة معايا بقى ممكن نسرق ساعة وتشرب قهوة تشرب قهوة.